طيب ننزل ننزل نفسك منزلة من؟ أهل بريرة وهداية الله. وش تقولنا صاحب الإيمان يعني لو رضي لا يصح ولو رضي ولو رضي؟ طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 أواق فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها فقال لها خذيها واشتريتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قال اشتريتي لهم الولاء هل الولاء لهم؟ فإنما الولاء لمن أعتق. يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق. عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول، ولهذا يقول ويكون وولاؤه له. وإن عجز هذا مقابل قول فينبدا عاد قنا، عاد يعني رجع، قنا أي عبدا. تمام. طيب حكم الكتابة سنة بشرطين، الأمانة وقلها التكسر، وقيل في هذه الحالة تكون واجبة. بيع المكاتب جائز، مشتريه يقوم مقام، ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه. إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء. والله أعلم. ها؟ للمشتري ملكه. إيه؟ الأول أخذ به بدون علم ذلك على الشام يوفي البقية للشام. نعم. ورجل أوصى عبده أنه كان يأتي وكان أعتقه قال إذا مت دبره يعني. فبعد أن توفى كان عندك قيمة العبد 10,000. ها؟ قيمة العبد 10,000. نعم. وكان عندك 5,000 وعليه ديون قيمتها يعتق من العبد. الديون كم قيمتها؟ الديون 10,000. طيب هل يعتق نصف العبد؟ عنده الآن 15,000. قول نعم. نعم. قيمة العبد 10 ودراهم نقص 5 وعليه 10,000. طبعا يقدم الدين، لا يقدم الدين. إذا قدم الدين 10,000 وشبه 5,000 ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة. طيب الشيخ الآن ما ذكرت في الأول لو اعتق العبد جزء منه إيه؟ كيف يكون؟ قلنا يؤخذ الشراء يسري عتقه على الورقة ويستشعر. نعم. يجب من الشرايا يعمل ويعطي للورثة نصيبه. ماذا كان هذا؟ ما ذكرنا ما قلنا يستسقى. نعم قلنا معنى يستسقى يعني يعمل اليوم الحمد لله انت لو راح عن سمعك الان عندك الخادم الخادم اللي سجل. نعم العبد لو عتق على الورقه يكون ولا او لمن عتق على الورقه نعم عتق السدس منه وقلنا استسعر ولاؤه لمن يعني يتجزا ولاؤه لمن عتق في ملكه هو عتق في ملك الورقه نعم يعني كل واحد له جزء نعم نعم الولايه نعم لو مات مثلا هذا الرجل عن عن عن السيادي ولا توقع بحسب ملكه الشيخ بس الولاء ما يكون الا في الميراث فقط يعني اذا طلبوه بشيء ما يجب عليه ان الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على ملكه فهو لا اولى طيب الولاء بس ما يكون الا في العتق فقط يعني الولاء بالمهر الا في العتق يعني مثلا لو ما عتقه جاء احد اوليائه يقول مثلا افعل لي كذا او شلون يفعل يعني يعطي يساله شيء يعني يستقرض مثلا مال او يساله يخدمه في شيء أخر. ما يجب عليه الا فقط ياخذون الاب فقط ما نفعل يا شيخ الان العبد اعتقه سيد طيب صار حرا اي صار حرا الان السيد ما عنده شيء نفعل الا بس الاب اي الولاء الارث وكذلك ولاة النكاح اذا كانت امراه الولاء معروف يثبت الولاء الاسنى ولا